مستني تلميحك، انا في ايدي مفاتيحي ومش مستني تلميحك عشان اعرف في قلبك ايه وخايفة بالمشاعر ليه. أنا في إيدي مفاتيح.